إذاعة البيان تقدم برنامج جدد إيمانك، الحلقة التاسعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، في حلقة جديدة من برنامج جدد إيمانك. هذا البرنامج مررنا فيه على عدة من القضايا التي يصلح المرء بها قلبه، والتي يحتاجها الإنسان ليصحح معتقده، والتي ربما لا يقولها كثير من الناس، إما مداهنة وخوفا، وإما جهلا وإعراضا. جدد إيمانك، هذه الحلقة الخاتمة لهذه السلسلة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. جدد إيمانك. وقفنا مع بعض الفرق المنحرفة والتي لبست على الناس أمر إيمانهم، والتي ينبغي للمسلم أن يجدد إيمانه في النظر إليها. لابد لنا أن نجدد النظرة للفرق، فبعضنا والله المستعان يصف المجاهد الموحد الذاب عن دين الله تبارك وتعالى، المدافع عن حرماته، المقاتل لأعدائه، الموالي المناصر لأولياء الله، المدافع عن حرمات المسلمين. البعض يصفهم بأنهم خوارج غلاة تكفيريون متطرفون متشددون، وغيرها من الأوصاف التي أطلقها النصارى على أهل الإسلام، على المجاهدين. في الوقت نفسه يصف من تشبع بفكر العلمانية، فكر الليبرالية، ونادى بالديمقراطية، ونادى بهذه الأنظمة الأرضية الوضعية، يصفه بأنه مفكر، وأنه مجتهد، وأنه عالم، وأنه مصلح، وغيرها من الأوصاف. في الوقت نفسه يصف من يحارب أولياء الله، من يعادي دين الله تبارك وتعالى، بأنه من أهل السنة والجماعة، أو بأنه من أهل الإسلام. كل ذلك خلل بين، يجب أن نجدد الإيمان في النظر إلى الفرق، لكي نعلم من نوالي ومن نعادي، من نحب ومن نبغض. لابد أن نجدد الإيمان. جدد إيمانك. تكلمنا في دروس سابقة عن عقيدة الرافضة، ثم أتبعناها وأردفناها الحلقة الماضية في عقيدة المرجئة، كما قلنا حسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله، فأردفنا عقيدة الرافضة بعقيدة المرجئة وبينا الشبه بينهما. وها نحن في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى لازلنا مع هذه العقيدة الخبيثة الباطلة، لنفضحها، لأنها أشد خطرا على أهل السنة وعلى أهل الإسلام من عقيدة الرافضة. من تتحدث له عن الرافضة ربما يعلم خبثهم، ويعلم زيفهم، ويعلم كذبهم وافتراءهم، ويعلم حربهم للإسلام والمسلمين ولأولياء الله الموحدين المدافعين عن دين الله المجاهدين. أما هذه العقيدة، عقيدة المرجئة، هذه التي تتزيى بزي أهل السنة، والذين أصحابها يعفون اللحى ويرفعون الإزار، يخطبون على المنابر، يأمون بالناس، ينصحون ويأمرون وينهون، ويحملون في قلوبهم وبين جنبيهم عقيدة خبيثة أخرت الإسلام والمسلمين، أو أعانت أعداء الدين، كما سنقف مع هذه العقيدة في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى في عقيدة المرجئة. هذه الطائفة سنقف مع عقيدتها المرجئة. ذكرنا أن من عقائد المرجئة أنهم يسوون ما بين الكفر والمعاصي التي هي دون الكفر، لذلك عندهم من سب دين الله تبارك وتعالى لا يكفر، الذي يسب الله ويستهزئ بدين الله ويسب دين الله ويفعل نواقض الإسلام هذا مسلم، كمن زنى ومن شرب الخمر ومن سرق، فساووا ما بين الكفر والمعاصي والله فرق بينهما. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن هناك فرق ما بين الكفر وما بين الفسوق والعصيان، لذلك المرجئة يكذبون على الله. المرجئة من أوصافهم ومن عقيدتهم أن يصفوا أهل السنة وأهل التوحيد والجهاد بأنهم خوارج، وهم والله أحق بهذا الاسم من المجاهدين. الخوارج لهم أوصاف ولهم أصول، وتنطبق هذه الأوصاف وهذه الأصول على هذه الطائفة الخبيثة التي تسمي نفسها بالسلفية زورا وبهتانا. أول ما ينطبق أوصاف الخوارج عليهم، وسنقف مع بعض عقائد الخوارج ونقف مع حالهم لنثبت أنهم خوارج، مرجئة جهمية خوارج، اجتمعت فيهم بدع الطوائف، اجتمعت فيهم بدعة الجهمية بأن حصروا الكفر في الاعتقاد والجحد، واجتمعت فيهم عقيدة القدر والجبر، قدرية وجبرية ومعتزلة، لديهم هذه العقائد الخبيثة، لديهم عقيدة الجبرية، يقولون الجبرية يقولون الإنسان مجبر، هؤلاء يقولون ذلك ولكن بطريقة أخرى، يقولون لك لا تخرج على الحاكم مهما فعل، وادعوا الله أن يصلح حاله وأن يبدله، لا تعمل، لا تخرج، يقول لك إياك أن تجاهد أعداء الله، إن تسلطوا عليك لا تجاهد، لا تدافع عن دينك وعن أرضك وعن عرضك، بل عليك أن تكتفي بأن تلزم بيتك، والله عز وجل بعد ذلك يأتي بالنصر من عنده. هذه عقيدة الجبرية. هؤلاء رافضة لأنهم لا يرون الجهاد إلا مع الإمام، ونحن نقول أنه لا يكون إمام إلا بجهاد وليس العكس. هم يقولون لا يكون جهاد إلا بإمام، والصحيح أنه لا يكون إمام إلا بجهاد. كيف نأتي بالإمام قبل أن نأتي بالجهاد؟ لذلك هم رافضة في ذلك. وكذلك من عقائدهم كما ذكرنا وصفهم لأهل السنة بأنهم خوارج، كما يفعل ذلك الروافض وغيرهم من طوائف البدع وطوائف الكفر والردة والزندقة. الخوارج لديهم عقائد، من هذه العقائد كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: الخوارج هم الذين خرجوا على الدين وخرجوا على خيار المسلمين. إذن هذين وصفين، الخروج عن الدين والخروج على خيار المسلمين، سنقف مع الخروج عن الدين بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في نصرتهم لأعداء الدين، وهذا خروج عن الدين. ومن أوصافهم الخروج على خيار المسلمين، على خيار المسلمين. بالله عليكم، أهل الجهاد الذين خرجوا على الطواغيت، طواغيت الردة، هؤلاء الذين غيبوا شريعة الله تبارك وتعالى من حكام العرب، الذين والوا اليهود والنصارى، الذين حكموا فينا القوانين الوضعية ورفضوا الشريعة الإسلامية، الذين يستهزئون ويبيحون الكفر في قنواتهم وإعلامهم، الذين يجوزون الردة السافرة، يجوزون العلمانية والليبرالية وغيرها، هل هؤلاء هم خيار المسلمين؟ بالله عليكم، هؤلاء طواغيت العرب والعجم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، هل هؤلاء الخروج عليهم هو عقيدة الخوارج؟ الخوارج خرجوا على خيار المسلمين. هذه الطائفة هم خوارج، لأنهم خرجوا على خيار المسلمين، ونحن لا نرى في زماننا حاكما خير من الحاكم الذي يحكم الدولة الإسلامية، أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي حفظه الله تعالى، حكم شريعة الله تبارك وتعالى، أقام المحاكم الشرعية، أقام الحدود والقصاص، أطعم الفقير والمحتاج، فك الأسير وفك الأسيرة، وحفظ البيضة ودافع عن الدين. إذن هو من خيار المسلمين، هم خرجوا عليه، خرجوا عليه باللسان والمقال والوجدان. إذن هذا وصف الخوارج، هذا أول وصف من أوصاف الخوارج ينطبق على هذه الطائفة الضالة المنحرفة. الوصف الآخر من أوصاف الخوارج كما ذكرنا أنهم يكفرون بالمعصية، هؤلاء أشد. نعم، إذا كان الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، يكفرون من زنى ومن سرق، هؤلاء يكفرون من أطاع الله تبارك وتعالى ومن خرج على من كفر. إذن الخوارج يكفرون من زنى ومن سرق ومن كذب، وهؤلاء يكفرون من خرج على من كفر وزنى وسرق، يكفرون من خرج على الطواغيت. وكذلك هم يكفرون أهل السنة والجماعة بالمتشابهات وبالنصوص المتشابهة، كحديث من قال لأخيه يا كافر فهو كافر، أو الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد بأ بها أحدهما. لم يقل أحد من السلف أن من كفر مسلما ولو بالخطأ أنه كافر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كفر حاطب، وصف بأنه منافق، ووصف رواية وصف أنه قد كفر بالله. وكذلك معاذ كفر من صلى خلفه وخرج من الصلاة لما أطال وقال إنه منافق، وأسيد بن حضير كفر سعدا، وغير ذلك من الصحابة الذين كفروا بالخطأ وبالاجتهاد، ولم يقل أحد من السلف أنهم كفروا. وهؤلاء يقول من كفر مسلما فهو كافر، ويكفرون بذلك. هم أحق بوصف الخوارج منا، هم أحق بوصف الخوارج منا، بل والله هم خوارج العصر، جهمية الزمان. كذلك من عقائد الخوارج يتبعون المتشابه ويحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم. بعضهم يأتي ليستدل بالسمع والطاعة لأولياء الطواغيت بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يكتفي بهذا القدر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أكمل الآية، الله عز وجل يقول بعدها بآية يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن السمع والطاعة إنما تكون لله ورسوله، وتكون لولي الأمر الذي أطاع الله ورسوله، ولا تكون لمن حكم بغير ما أنزل الله، فهذا طاغوت بنص الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كذلك يأمرون بالسمع والطاعة مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري ومسلم نعيد عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في مكرهنا ومنشطنا وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن السمع والطاعة مقيدة بالإسلام، بالسمع والطاعة للمسلم، ولا يكون مسلما إلا من حكم القرآن، من حكم شريعة الله، من قادنا بكتاب الله. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، إذن يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. إذن السمع والطاعة إنما تكون لمن يقودنا بكتاب الله، أما من يقودنا بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى فهذا لا سمع له ولا طاعة، هذا لا سمع له ولا طاعة، والحكم بهذه القوانين كفر بالله تبارك وتعالى. وسنقف مع هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. عقيدة الخوارج أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، أنهم يكفرون بالمعصية يخرجون على الإمام العادل. من عقيدة الخوارج أيضا أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ننظر في المجاهدين، هذا الوصف، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. بالله عليكم، من قاتل أمريكا في أفغانستان أليست أمريكا من أهل الأوثان؟ من قاتل أمريكا في العراق؟ من قاتل فرنسا في مالي؟ من قاتل الرافضة في الشام؟ من قاتل الرافضة في العراق وغيرها من قتال أهل الأوثان؟ أهل المجاهدون يقاتلون أهل الأوثان في كل مكان. فهل هؤلاء خوارج؟ هل هؤلاء خوارج الذين قاتلوا اليهود والنصارى؟ هؤلاء أهل أوثان المرجئة عندما قاتلهم الحوثيون في دمشق ولوا الأدبار، هربوا، خافوا، جبنوا. النساء أشد منهم في الحروب، هربوا من الحوثيين في قتالهم في دمشق خوفا منهم، وتركوه وتولوا. ثم بعد ذلك يخرج أحد ليقول أن هذا الهروب وهذا الخوف وهذا الهرب يقول هو نصر. لماذا نصر؟ يقول له المقدم، يقول لأنه فيه محافظة على الأرواح. أما قتالهم لأهل الإسلام فبين واضح، هم يقاتلون أهل الإسلام في كل مكان، يقاتلون أهل الإسلام بأنفسهم وأموالهم. والواقع خير دليل، الواقع خير دليل. انظر إلى قتالهم في مع جيوش الردة والعمالة، انظر إلى قتالهم مع الجيش اليمني الذي هو عميل لأمريكا، الذي يقاتل تحت طائرات أمريكا، والآن قتالهم في بنغازي، هؤلاء الذين يقاتلون مع المدعو حفتر الذي يقول بلسانه ولسان مقاله أنه يدافع عن العالم، عن اليهود والنصارى. يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يصفون أهل الإسلام وأهل التوحيد بأنهم خوارج، ثم بعد ذلك يستحلون دماءهم وأموالهم. من أحق بهذا الوصف؟ يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ما رأيناهم يقاتلون اليهود في فلسطين، ما رأيناهم يقاتلون بشار، ما رأيناهم يقاتلون السيسي في مصر عندما ضربت أمريكا وضربت في عقر دارها وأسقطت أبراجها، خرج هؤلاء ليبكون ويشجبون وينكرون. كيف تضربون النصارى؟ هذه الطائفة الخبيثة، هذه عن عقائد المرجئة. هؤلاء إذن هم خوارج، ينطبق عليهم وصف الخوارج وينطبق عليهم وصف الجهمية، ولهم عقائد من الرافضة والمعتزلة والجبرية وغيرها. فتحدثنا عن هذه الطائفة، طائفة المرجئة أو الجهمية، أسماؤهم متعددة وعقيدتهم فاسدة. هذه الطائفة التي دائما ما تقف مع فسطاط الباطل، مع فسطاط العلمانية، الله المستعان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين وأن يعز الإسلام والمسلمين. وبإذن الله تبارك وتعالى قد أنهينا هذه السلسلة المباركة. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.